لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة. طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورياسة. النفوذ يعني الوصول، الذي أن ينفذ يتخطى العقبات حتى يصل إلى الله ويصل إلى الدار الآخرة، إلى الجنة. يقول: بل وإلى كل علم وصناعة ورياسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به. يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه. شجاع مقدام يعني لا يخاف المخاطر، لا يلزم بل ولا يصح أن يوصف بالشجاعة من لا يعمل حساب المخاطر، من لا يعمل حساب المخاطر ويأخذ أسباب النجاة منها، ولكن لا ترعبه حتى تشل تفكيره. الجبان هو الذي إذا واجه الخطر شعوره بالخوف يجعله لا يستطيع التفكير، إلا مجرد الهرب، إلا مجرد الفرار. وهذا هو الجبن المذموم. وأما الشجاعة فهو أن يستطيع المواجهة. خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع القادة على مر العصور وأذكاهم، وهو الذي اتخذ قرار الانسحاب في غزوة مؤتة. خالد بن الوليد كقائد عسكري حول هزيمة المشركين إذ كان منهم في أحد في أول المعركة إلى نصر لهم وهزيمة للمسلمين من شجاعته. لكن عندما وجد الروم في مؤتة 200,000 والمسلمين 3,000، قرر الانسحاب الهادئ الذي لا يجعل الروم يكرون على المسلمين، ولا يجعلهم يطاردونهم كما يحدث في كل الجيوش المهزومة، تنسحب انسحاب يسمون انسحاب بأي طريقة، يعني لا انسحاب كيفي يسموه، يعني كيف شئتم، زي انسحاب الجيش المصري في 67، انسحاب غير مرتب. تكتيكي ده معناه وقتي. لا، خالد بن الوليد انسحب انسحاب هادئ. الغرض المقصود، طالب النفوذ في لابد انه سيواجه مخاطر. المخاطر تواجه بشجاعة وحكمة. يقول: حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيلي. كلام في منتهى القوة والأهمية. يقول: حاكما على وهمه، هو اللي بيحكم، عقله اللي بيحكم عليه، على وهمه. الناس ممكن تتوهم ان عندها قوة هائلة، ان العالم كله واقف خايف مننا، ان احنا بكده بس هنعمل كده الناس كلها، حتى اعدائنا سوف يتساقطون، وطب ولو هم رجال يقولنا، وانت ما عندكش حاجة ايه نهائيا في ذلك، ليس عندك ما ترد به، انت معك مجموعة عزل، وانت متصور ان العالم كله سوف يتوقف امامهم. مثل هذا الوهم، حاكما على وهم إنسان بسبب أسباب معينة بيبقى الإنسان بيبقى إيه فكرة مسيطرة عليه مش قادر يتخلص منها، فيقعد يحلم بيها ويظن إن هو ده إيه اللي يتعاقب في الحقيقة، وإن لا ممكن تصل إلى مرض النفسي. لا، القائد الحقيقي لابد إن هو يكون حاكم على وهمه، هو اللي بيحكم على الوهم مش الوهم اللي بيحكم عليه، هو اللي بيعرفه الحقيقة فين ويتعامل بناء على الحقيقة مش اللي أنا بتمناه. عشان كده بيقول غير مقهور تحت سلطان تخيله، التخيل له سلطان بيقهر ناس كتير موجودة وتتمدد، اللي هيرشه بالمية هنرشه بالدم. أمثلة لإيه؟ للتخيل، إن إحنا العالم كله لن يقف أمامنا. طبعا أنتوا فاهمين يعني إيه موجودة وتتمدد، دي شعار الدولة داعش، بيقول لك موجودة وتتمدد، وهي إيه؟ لا، في غاية الاضمحلال، انتهت مش موجودة. انت موجود في حتة كده بتصور مجموعة تبعك، ولكن هي غير موجودة، ليس لها وجود ولا وهي تنكمش ولا تتمدد، لا بل الانكمش وصل الى الزوال. فما ينفعش الانسان يبقى مقهور تحت سلطان تخيلي، وإلا لن يكون قائدا، لن يكون مقداما، لن يكون شجاعا، لن ينفذ إلى ما يريد. طالب الدار الآخرة شجاع في الإقدام في الطاعات المخوفة، شجاع ومقدام إلى الطاعات التي فيها مخاطر وخوف، لأن في ناس تختار من الطاعات اللي ما فيهاش مشاكل. لا، ده مش ممكن كده، لأن أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. انت هتواجهك حاجات فيها خطر، هتعمل ايه فيها؟ لازم تكون حكيم ومقدام، تستطيع المواجهه، ما يتشلش تفكيرك ان انت عايز تخلص الموضوع وخلاص، لازم تحسبها، وفي نفس الوقت لا تكون ايه تحت سلطان الخيال. وكما قال الله عن المنافقين وغرتكم الاماني، وكما يعني فسر الحسن هذه الأماني قال وكم أناس من الدنيا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله كذبوا لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. هذا الأمر عند الكثيرين، يكون عندهم أوهام أنهم أولياء الله الصالحين، بل خاصة الخاصة، خاصة الأولياء، وهو رجل إيه؟ ضال، هو مبتدع، هو فاكر نفسه بسبب خياله ده إنه وصل إلى أعلى المراتب، بل بعضهم يبقى يظن أنه وصل إلى أنه رأى الله يقضى. أبيات شعر بيقولها ابن الفرد عند موته، إن كان هذا نصيبي في الحب منكم فقد ضيعت أيامي. بعض اللي مش فاهمين الأبيات دي بيقولوا ده كان ده رأى الحقيقة، فعشان كده حصل له إيه انهيار يعني، واعترف إن هو ضل كان ضل. لا، ده هو بيقول بعد كده، بعد ما الأبيات دي هم بيروا القصة، فإن هو شاور لأصحابه إن هو خلاص إيه حصل له ذلك اللي كان بيطلبه، اللي هو إيه الرؤية عيانا، اللي ما حصلتش للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لسيدنا إبراهيم ولا للأنبياء عموما. أوهام، هو توهم، تخيل. ده لو احنا أحسننا به الظن قلنا ان هو فعلا ايه لسه مسلم. يقول زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه. لفظ عاشق دي طبعا ابن القيم هو نفسه اللي بيردها في أماكن تانية، بس الظاهر انها كانت قديمة. لكن زاهد في كل ما سوى مطلوبه، إلا يعني الطالب اللي عايز مذاكرة تلاقيه ما بيقعدش يضيع وقت في الكورة في الثانوية العامة، ولا اللي عايز يجيب تقدير في الكلية ما بيقعدش ايه على القهاوي والبتاع لا بيقعد ايه زاهد مع انه راغب في انه يلعب كوره ويتفرج على كوره وانه يقعد يروح طول السنه يروح يتفسح، لكن عشان هو راغب في الشيء بقوه له مطلوب قوه بايه بيبذل مجهود فيه ويزهد في غيره، بيمنع نفسه من حاجات تانية علشان يوصل المطلوب. الذي يطلب الوصول الى الله عز وجل والدار الاخره يزهد في كل ما سوى مطلوبه، يزهد في الرياسه، يزهد في المال، يزهد في الشهوه، يزهد في متاع الدنيا لان له مطلوب اعظم. ايه اللي بيخليه يزهد زهد حقيقي؟ انه يعني لا، المطلوب الاعظم في قلبه ليجعله يصغر كل ما سواه. رضا الله عز وجل ينسيه أنه يحتاج رضا الناس أو أنه يطلب رضا الناس فيزهد في رضا الناس، وكذلك يزهد في سخطهم لأنه يحذر من سخط الله. فمش مهم عنده بقى الناس إيه سخطوا عليه، شتموه، ذموه، لا، الموضوع ده إيه زي نملة كده. النملة لو بصت لك كده ورفعت لك رجلها متغاظة منك مثلا، بتشتمك، ايه انت هتعمل ايه؟ لو خيل النملة لو شتمتك هتعمل لها ايه؟ يعني مش هتبص، مش هتفكر حتى انك تدوس عليها تموتها، مش كده؟ لانها احقر من ايه؟ من ذلك في نظرك، هي اصغر جدا منها ايه؟ انت تشتميه يعني. هو يعني فالناس عنده لا يسوون شيئا، جناح بعوضة، البعوضة يعني قالت عنك كلام وحش. ايه يعني كلام وحش؟ اللي خلى الامر كده زهده، نظرته الى الاخرة الى القرب من الله خلته يزهد في كل ما سوى مطلوبه. عاشقا، لا نقول بقى الصح، نقول محبا لما توجه له، محبا الحب العظيم، محبا لله عز وجل حب العبادة، ومحبا للدار الآخرة يطلب الجنة ويرغب فيها. العشق احنا ليه معترضين عليها؟ اولا صيغة المبالغة اللي وردت في الكتاب والسنة الخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا. العشق في لغة العرب دائما استعمل بين ناكح ومنكوح، بين ذكر وأنثى في الأصل يعني. فاستعاره من لا يحسن العربية، لما الحاجات دي دخلت، لما غير العرب بقوا هم اللي بيتكلموا على الحاجات، فاستعملوا الألفاظ دي لأعلى درجات المحبة عندهم. حتى يعني لازم ننتبه ان مفيش ولا حديث فيه العشق الإلهي، مش كده؟ ولا آية فيها إيه العشق الإلهي، مع إنه ورد الحب آيات كتيرة وأحاديث أكثر، مش كده؟ ولا مرة ورد فيها ذلك، وردت الخلة ولم يرد العشق، والخلة أشد. يقول عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، عارفا بطرق الوصول إليه، لا بد من معرفة الصراط المستقيم الذي يوصلنا، وهو داخل هذا الصراط فيه طرق زي الحارات اللي في الطريق ليه الواسع الكبير، بيعملوا كذا حارة، في واحد بسرعة 120، واحد بسرعة 100، والتاني بسرعة 90، والتاني بسرعة 60. احنا نشبهها بقى في الموضوع ده بانه هو طرق داخل الطريق، اعمال صالحة داخل الصراط المستقيم، ولكن بعضها ايه اسبق وصولا، بعضها اعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: الا ادلكم على على ازكى اعمالكم وخيرها عند ملككم، على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضل لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وبعدين ذكر أن تلقى عدوكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله كثيرا أو الذاكرين الله كثيرا والذاكرا. لأن حضور القلب مع الله عز وجل أعظم من جهاد خال من حضور القلب. ناس قاعدة مثلا ليل ونهار تنشد أناشيد ومش عارفة، ما فيش ذكر، وعشان كده بقاش فيه نصر المؤذر. أو واحد بيطلع فلوس بس قلبه مش منكسر لله سبحانه وتعالى، مش حاضر القلب. عشان كده الذكر إذا كان ذكر حقيقي كامل أعلى قدره. الغرض المقصود طرق بطريق الوصول إلى الله، دي معناها وضع الصراط المستقيم، وجواه طرق أعمال صالحة كل منها يجتهد المؤمن أن يأخذ به. وهناك من يجمع كل هذه الطرق داخل الطريق الواحد، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال سأل أصحابه، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا كان من أهل الجنة. فهو له في كل باب من أبواب الخير يعني المتعدي والقاصر على نفسه. لا، هو في الصلاة كان أبو بكر رجلا أسيفا لا يسمع الناس من البكاء، في الصيام صايم، في النفقة أكثر من يعني أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة. قال إن من أمن الناس علي في نفسي ومالي أبو بكر. ما يعني إن لكل أحد يد جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا عندي ما عندنا ما جزيناه بها، يجزيه الله بها يوم القيامة. هتلاقي له في كل باب في الأبواب العظيمة كلها، هو عارف بالطريق وسالك له، وعارف بالطرق القواطع. يبقى طرق القواطع دي الحجب، الحواجز اللي تمنعه، أولها الشرك بالله الذي يحبط جميع الأعمال، النفاق الأكبر والعياذ بالله، البدع العقائدية المضلة، الكبائر الباطنة، الكبائر الظاهرة، المعاصي، كل هذه قواطع، قواطع الشهوات والشبهات، مقدام الهمة. لابد أن يكون مقدام الهمة همته عالية، يطلب التقدم، مقدام يطلب أن يكون في المقدمة، ولذلك يسابق ويسارع، همته من أعلى الهمم، يطلب الدار الآخرة. ثابت الجأش، ما بيتهزش من باطنه عند الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزل عاذل. العزال دول هم اللي بيلوموا، يعني اقول لك يعني العزال والعاذلون، ولا يثنيه عن مطلوبه، لا يخشون في الله لومة لائم، كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا على أن يقولوا الحق لا يخشون في الله لومة لائم. فالناس صغرت من قلب هذا الإنسان، عذر العاذلين اللي بيثبطوه واللي بيقولوا بلاش، كان شو لازمة السكة دي؟ مش كويسة، هتودوك في داهية، هيسجنوك، هيقتلوك، ما انت شايف الدنيا بيعملوا فيهم ايه. عذر العذر لا يؤثر فيه ذلك. يقول كثير السكون، اي في موضع السكون كالصلاة السدود والتفكر والتدبر. ويتحرك حيث أمر بالحركة، لكنه يعني في مواطن في مجلس العلم مثلا يعني يسكن حتى إيه؟ حتى يركز في خطبة الجمعة، لا يمس الحصى، لا يقول لصاحبه أنصت، لا يتكلم أثناء الصلاة، ليس متحركا كل شوية يقوم ويقعد. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يخشى عندما يسمع الذكر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأن أصحابه على رؤوسهم الطير، دائم الفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وكذا يتفكر في نفسه ويفتش في أعماله ويراقب عمله، يفكر فيما قدم لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم. المدح من الناس له لذة تجعل كثيرا من الناس يميلون إليها، ما يطلبه المستمعون، يتكلم اللي مطلوب منه يقوله، مش هو ده الذي يريد الوصول إلى الله الدار الآخرة. هو لا يعبأ بمدح المادحين، لا يميل مع لذة المدح. الناس لما تمدحه في ناس بيميلوا إلى مع ذلك، شوفها اللي بيجيب لي مدح الناس فين هعمله، واللي بيجيب لي الذم بيوجعني بيشتموني هاجموني بلاش منه. ماشي كده؟ لا، هذا لا يعبأ بهذه القضية، هو لا يميل عن الحق غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، لا يلتفت إلى الناس في طريقه، طريقه واضح عليه علامات واضحة، لا ينحرف عن الطريق من أجل أن هناك من مدعه في هذه الجهة فيسير معه، أو لا يمتنع من السير في طريق الحق اللي عليه علامات، عليه أنوار جامدة، علشان في ناس قالوا إيه السكة اللي أنت ماشي فيها دي. يقول: قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، قائما بما يحتاج إليه الأخذ بالأسباب التي تعينه على الوصول إلى مطلوبه في الدار الآخرة. وهذا الأمر في جميع الأشياء كما ذكر، حتى اللي عايز علم وصناعة ورئاسة لازم يأخذ بالأسباب، وأهل الإيمان يعرفون الأسباب المعينة. هو يريد الله والدار الآخرة، فلا بد أن يطيع الله عز وجل، لا بد أن يسلك الأسباب من عبادة الله، من ترك المحرمات. ما يعينه على ذلك؟ أن يصحب الصالحين. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ولذلك هو يعرف الأسباب التي تعينه على الوصول، يبتعد عن أصحاب السوء ويقترب من أهل الحق، ويعرف أن كثرة الذكر هي وقود الحركة إلى الله عز وجل. يقول: لا تستفزه المعارضات. الناس يعارضونه، فلو استفز معهم فضل واحد هنا وبعدين تاني راح جايين نوشوا من حيادي، وعشان كل دول أغراضهم أنهم إيه؟ يمنعوه من الانطلاق في سيره، يعطلوا عن طلب العلم، يعطلوا عن العبادة، يعطلوا نسأل الله العافية. ده من يأس الشيطان، ده من الإنسان معرفش هو يعطله من جواه يعمل إيه؟ يبعت له حد يشغله، يضيع له وقته، يقعد يعرضه ويخلفه، أو يعني 50 حاجة نسأل الله العافية. لا تستفزه، يعني إيه الاستفزاز ده؟ يدفعه إلى أن يتحرك معها. ويتجه في الطريق الذي تكون فيه هذه المعارضات. قال شعاره الصبر وراحته التعب. شعاره الصبر، الشعار ده الملابس اللصيقة بالشعر داخلية، بتبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس دثار والأنصار شعار. الشعار ده اللي هو قريب اللي فيه، والدثار ده اللي بتدثر بيه اللي هو فوق، مش كده؟ يعني الواحد بيبقى لابس هدوم ويقول دثروني، مش كده؟ عشان ايه؟ يضغط من فوق كمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما الأنصار تكلموا بعض الكلمات اللي فيها ان الرسول يعني راغب في اهله قريش واعطاهم، فقال ارضاء للأنصار وبيانا لحقيقة منزلتهم الأنصار شعار والناس دثار، يعني اقرب حد ليه مين؟ الأنصار. شعاره الصبر، يعني الصبر ملازم له وقريب منه جدا بأنواعه المختلفة من الصبر. يصبر على أذى الناس، وأعلى منه يصبر عن المعاصي، وأعلى من ذلك يصبر على الطاعات، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. طبعا هذا أيضا النوع الأول من الصبر. شعاره الصبر وراحته التعب، بيستريح في إيه؟ في التعب في طاعة الله. وجعلت قرة عيني في الصلاة. الجهاد عند المجاهدين يعني ألذ شيء عندهم، ولذلك ما طلبوا إذ استشهدوا، من استشهد منهم يعني، لم يطلبوا إلا أن يعودوا إلى الدنيا ليقتلوا مرة أخرى، لم يسألوا شيئا يعطونه، لا أهل ولا مال ولا، لم يسألوا شيئا، تريدون شيئا أزيدكم؟ لا، لم يطلبوا شيئا إلا أنهم قالوا يا رب تردنا إلى الدنيا لنقتل فيك مرة أخرى. هذا لا يمكن إلا أن يكون لأن هناك إيه؟ لذة في هذا، راحة في ذلك. الناس يقولوا إيه؟ الناس ده بيصلوا مثلا ده بجزء كل يوم، ده جزء كل يوم، ده أنت الناس بتتعب من كده، أو بيختم القرآن كل قد كذا، هو تعبانين هم مع الموضوع، لكن هو نفسه مش إيه؟ دي راحته في كده. هو يتعب لو طبعا يتعب لو إن هو إيه؟ لو إن هو ترك هذه العبادة أو ترك هذه الطاعات. شيء راحته التعب، تعب في مرضاة الله، محبا لمكارم الأخلاق. عمر ما حد حينال المنازل العالية وأخلاقه سيئة، فضلا أنه هو ما يكونش محب ليها. محبا دي يعني درجة أولية تدفعه إلى أن يحافظ على مكارم الأخلاق، أو أنه ليس فقط يتكلفها بل هو محب لها، راغب فيها، طالب لها، يعني لأنه هذه صفته. يعني مكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والاستغناء عن الناس والوفاء بالوعد وبر الوالدين وصلاة الأرحام والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الناس وكف بذاءة اللسان وكف الغيبة والنميمة والكذب، مجموع الأخلاق، الحلم عند في الخصومة والعدل فيها أيضا. الناس ممكن تبص لهم أو حد يستفزه، تبص لهم، معظم الخناقات بتوصل للناس من إيه؟ واحد الكلمة الثانية الكلمتين وهكذا، وخلال دقيقتين تبص تلاقي الدنيا كانت هادية وكل واحد ماشي في حاله، زعقوا لبعض، اتخانقوا، ما هو دي مش الأخلاق. الأخلاق الكريمة إن الإنسان يكون إيه؟ عدل في الخصومة، وأيضا لا يستفز فيها، وحليم الحلم، وليس مجرد إن الطيش، يعني الطيش ده أمر مكروه. يقول حافظا لوقته، اوعى أغلى حاجة عندك عمرك، اوعى حد يسرقها منك، نسأل الله العافية. تضييع العمر ده خبر ابيض. الأجهزة دي بوسائل التواصل من ضمن أعظم أسباب إضاعة الوقت. وكل واحد يعجبه فيديو يروح يحطه، إن شاء الله يكون تلت ساعة نص ساعة، والتاني يقول لك المقالة دي والمشرق ده والغرب ده، لغاية ما خلاص أصبح طلب العلم شيء نادر جدا. فضلا بقى الناس تقعد تضيع وقتها في إيه، في في في في في في القعدة على القهوة وفي مجالس الغيبة والنميمة، قاعدين يعملوا ايه ويرغوا في التليفونات بالساعات ويقعدوا يتكلموا مع بعضهم. هو اللي واحد يعني ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل، يقعد يقول لك بالساعات الطويلة عشان ايه، يطلع له مثلا كيلو سمك ولا اتنين كيلو سمك. ولا بقى الناس بتتنع صيد الحاجات اللي في البر بقى دي، تقعد بالايه بالايام تضيع الوقت. لا حاجة صعبة جدا، ماتشات الكرة دي تضيع وقت هائل، الناس تقعد قبلها بساعة ساعة ايه ده من اول النهار، مش كده؟ ده اسمه تضيع صلاة الجمعة عشان يحجزوا المكان لغاية بالليل خالص، يقعدوا علشان يتفرج على ايه، على ماتش. الغفلة تضيع العمر، ان الانسان تعد السنين وراه ورا بعضها وهو مش عارف ضاع في ايه، او ان هو يبقى حافظا لوقت دي، مش يعني لو انه هو هينفقه فيما ينفعه في دنياه، بس مش هو ده المطلوب. لازم تستقطع من وقتك ما يحيا به قلبك. لك انا مشغول معلش تشتغل كم ساعه، واحد بس واحد كده انا طبعا عذره عشان نفقاته اللي بيشتغل 16 ساعه. المهم قلت له، انا كنت بكلمه على طلب العلم، فالمهم قلت له معلش انت مش 16 ساعه دول شغال ليه؟ قال لي لا ده هو 16 ساعه انا قاعد فيهم ساعات طويله فاضي. قلت له بس هو دي ناخدها من ايه، من النص، ما دام انت قاعد فاضي يبقى نقعد نستغل الوقت اللي انت قاعد فيه في الشغل اللي ما عندكش وقت فيه، تستغله في السماع، في القراءه، وهكذا. فالامر بقى حفظ الوقت، على العاقل ان يعني يكون بصيرا بزمانه، بخيلا ان يكون ايه، عالما بهذه، بصيرا بزمانه، بخيلا بوقته، بخيلا بوقته، ما يبذلش الوقت كده. نقعد بالساعات الطويله، المشكله الواحده، الناس تقعد في تحكي في المشكله قد ايه، يا بالتفاصيل الممله، من اول ما ركب الترمون ولا الاتوبيس ولا ركب المشروع، ويقعد يحكي لك اصل انا، وبعدين الكمثريه، وبعدين اصلا انزل تريقيت اللي قدامي مش عارف عمل. طب انت عم اخش لنا في المشكله، هي هو قال لك ايه، طيب طلقك ولا قال لك ايه، لكن تقعد تحكي لي ايه الحدوته كلها، بحس كده ان الشياطين قاعده علشان تستغرق الايه الوقت. يا عباد الله، الامر يعني لابد ان يكون هناك حفظ للزمان، فضلا بقى ان الانسان يكون هو قلبه مشغول، مشغول بقى بالمشكله اللي هو وقع فيها وعملوا فيا، طب والله ما سايبهم، طب والله لا عامل فيهم، يقعد يخطط وبعدين في الاخر يطلع كلام فارغ. حتى لو عمل بتبقى مصيبه، لان هو يعني الانتقام ده يستتبعه انتقام اخر، تضيع العمر. كل دي عقبات مانعه من النفوذ الى الله والدار الاخره. حافظا لوقته، لا يخالط الناس الا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم. هي الحمامه والعصفوره تقعد تبص مش كده، تاخد الحبه وتطير، انت خد النافع من الناس وطير، ما تخالطهمش الا فيما ايه، فيما ينفع. اوعى تخليهم يجرجروك، هيمسكوك في الفخ. العصفوره عايزه تهرب عشان ما تقعش في الايه، في الفخ. ما تخليش حد يوقعك في الفخ من خلطه الناس، تختلط بيهم على قدر ايه، الخير اللي عندهم اللي جنبهم، تاخده وتمشي، تاخده وتمشي، تعيش بيه، قلبك يعيش بيه، لكن هتقعد تضيع العمر. طبعا بقى انا مش عايز اتكلم طبعا معاكم انتم على مجالس المخدرات ومضغ القات وشرب الخمور والملاهي الليليه، مش بتوع الحاجات دي انتم، بس عشان نتفرج على ازاي الناس بتضيع عمرها، وازاي يخالط بعضهم بعضا على الحرام. وأهم حاجة الشلة هتعمليه، ونقعد ساعات طويلة على النصيحة، ونقعد ساعات طويلة نتكلم الكلام الفارغ، نعوذ بالله. لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، يراغب نفسه في الخير ويراهبها من المعصية، من الشر، من جهنم، من سوء الحساب، نعوذ بالله من سوء الحساب، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شوف ذكر الاصطفاء كم مرة، ذكروا مرتين في جملة واحدة، مش كده؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أولئك الذين قال عز وجل وهديناهم واجتبيناهم، قال واصطفيناهم وهديناهم، الآية لا أيوة، قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. قال عز وجل هو اجتباكم. الاختصاص إن ربنا من بين الأمم اختار اختاركم. يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. شوف الفضائل كلها اختصاص. الله يختص عباده، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خصك بهذا، بهذه الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا، لكم يعني اختار لكم هذا الدين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاصطفاء والاجتباء، ده للرسل أعلى شيء والملائكة كذلك، ومن عباده المؤمنين أولئك. قال عز وجل أولئك في الحديث القدسي يا رب فعلهم منزلة، سأل موسى ربه فعلهم منزلة، قال أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، ورست كرامتهم في جنة عدن بيدي، أو ورست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب البشر ما عد الله لهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، عايز يوصل كأن في امتحان وفي حد هيختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. قال عز وجل لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذا الأمر الذي تريده أنت، تريد أن تجتبى، تريد أن تصطفى، تريد أن تكون من عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لعباده. يقول غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. يعني حواس السمع والبصر واللسان ما بيخليهاش تقعد تسمع أي حاجة ولا تبص في أي حاجة ولا متطلع يمين وشمال، لا ده هو أساسا لابد وأن يكون هناك سبب للنظر، يتفكر في خلق سلام أو لنفع الدنيوي أو في قراءة في المصحف أو في قراءة كتاب، ولا يتكلم إلا إذا كان هناك نفع، ولا يسمع أي شيء حتى يكون فيه نفع. الاستماع الذي يريد لا يرسل حواسه عبثا ولا مسرحا خواطر، مش بس الحواس، الخواطر ما بيقعدش يسرح، ما بيقعدش قاعد عمال يفكر في حاجات ده ايه، طب الحتة الفلانية فيها ايه، طب وهيبقى عندي ايه، طب وهجيب كذا، طب وهيبقى عندي فيلا، وهيبقى عندي عربية، وهعمل هجيب ماركة كذا، وهجيب هدوم ماركات قد كده، ويقعد يحلم بقى ايه، وهو سرحان ده اعظم ضرر. الخواطر، ارسال الخواطر ده، ارسال الخواطر ده سبب العشق، ارسال الخواطر سبب الشذوذ الجنسي، والخواطر سبب العادة السرية وكل الحاجات الخواطر دي سبب الرياء والسمعة، عشان انت ما تفكر الناس هيقولوا عليا ايه، والناس هيتكلموا ازاي عني، والناس هيبصوا لي انهي نظرة، وكل ده هي خواطر بتخلي الانسان مش عارف يوقف، هيندفع ورا الخواطر دي. انا زودت وانا مش واخد بالي. وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. مرة جاية بقى إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.